بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة. قالون بين السورتين بسملا، وورشن الوجهان عنه نقلا. واسكت يسيرا تحظى بالصواب، أوصل له مبين الإعراب. وبعضهم بسملا عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة، للفصل بين النفي والإثبات، والصبر واسم الله والويلات. والسكت أولى عند كل ذي نظر، لأن وصفه الرحيم معتبر. ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، وذكرها في أول الفواتح، والحمد لله لأمر واضح. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بالتعوذ، وشرحنا معنى التعوذ، ثم ذكرنا ألفاظ التعوذ، وذكرنا أحكامه وما يتعلق به، وذكرنا اللفظ المختار عند أهل القراءة، عند علماء القراءة، وذكرنا قول الناظم وغير ما في النحل لا يختار. كل هذا قد ذكرناه في الدرس السابق. ولا بد لطالب العلم أن يحفظ ما يسمعه من العلم، تحصيل العلم مهم، لا بد من تحصيل العلم، ونسيان العلم هذا يعني ليس من صفات طالب العلم. فمميزات الطالب العلمي أن يعني أن لا ينسى ما سمعه وما قرأه. درس العلم أيها الإخوة ليس هو كدروس الوعظ والإرشاد، يمكن أن تستفيد منها في أمور كثيرة وفيها خير كثير، ولكن يعني ينسى منها الكثير. ولا ضير على يعني من يسمع الوعظ أو كذا، لأن يحضرها طلاب العلم وغير طلاب العلم، لكن درس العلم لا بد لطالب العلم أن يحصل ما يسمعه من العلم ولا ينساه. فذكرنا التعوذ وأحكام التعوذ وما يتعلق به، واللفظ المختار، وأن اللفظ المختار عند أهل القراءة وعلماء القراءة هو ما جاء في سورة النحل في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكرنا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه الصحابي الجليل القرشي جبير بن مطعم رضي الله عنه. جبير بن مطعم هذا قرشي، وكان من الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، هو مشرك، وكان في مكة، وقال أول ما جاء في قلبي من الإسلام أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة والطور وكتاب مسطور. قال فكاد قلبي أن يطير لما سمع هذا الرجل الذي كان على دين قومه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة والطور. قال كاد قلبي أن يطير. قال فوضع الله في قلبي الإسلام، ثم بعد ذلك أسلم وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه. هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو كما قال الإمام الترمذي في جامعه هو أحسن حديث ورد في هذا الباب، أي من حيث سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا أحسن حديث، هو هذا، وهو حديث صحيح. وقال الترمذي حسن، وقد صححه الآئمة. والحديث الصحيح والحسن لا فرق بينهما فيما يتعلق في الأحكام الشرعية، فلا فرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح فيما يخص الأحكام الشرعية، فأحكامهما واحدة، إلا أن الصحيح الحديث الصحيح هو أعلى درجة. فهذا الحديث يعني حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد في المسند وغيرهما، وهو حديث مشهور عند الأئمة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا اللفظ المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذه الأئمة والقراء مشوا عليه، أي يستعيذون بالله بهذا اللفظ من الشيطان الرجيم إذا هم أرادوا أن يقرأوا القرآن. ثم حديث آخر رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، وهو زيادة لفظة فقط بين هذا الحديث والحديث حديث جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. زيادة السميع العليم تنزيها، أي تنزيها لله تعالى وتقديسا، لأن المسلم كلما ذكر صفات الله وأسمائه إلا ويقدس الله تعالى، أي يعظمه ويبجله. فكلما ذكرت أسماء الله وصفات الله الواجبة في حقه سبحانه وتعالى إلا وأنت تنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص. فهذا اللفظ فيه زيادة السميع العليم، والسميع العليم هو أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن هذا الحديث فيه شيء من الضعف، فهو في الدرجة الثانية بما يخص حديث جبير بن مطعم. والذي مشى عليه يعني العلماء فشرقا وغربا وجرى عليه العمل في بلاد المغرب هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكرنا هذه وما يتعلق بها. ثم شرعنا بحول الله تعالى في قضية البسملة، لأن القارئ إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعدها يبسمل، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن، ليس من القرآن، ولهذا أجمعت المصاحف من زمان الصحابة إلى يومنا هذا أن هذا اللفظ هذا لا يكتب في المصاحف، لكن البسملة تكتب في المصاحف، لأن البسملة كانت تنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الصور، يعني أي صورة تنزل في أولها البسملة. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفون الصورة انتهائها من عدم انتهاء إلا عندما تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن الصورة يعني الأخيرة قد انقاضت. مثلا إذا لو قرأت قل هو الله أحد إلى قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ثم في سورة الفارق بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم هي فاصلة بين سورة الإخلاص وسورة الفلق، وهكذا في كل سور القرآن هي الفاصلة، يعني الفاصلة بين السورة والسورة هي بسم الله الرحمن الرحيم. الناظم رحمه الله ذكر قال: القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة، أي هذا القول في استعمال، أي في أحكام استعمال البسملة. ثم قال: والسكت والمختار، أي والسكت وما هو المختار عند العلماء. في قول الناظم هذا البيت: القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة، فيها أربعة، يعني اشتمل على أربعة أحكام. القول في استعمال لفظ البسملة وفي ضمنه ترك البسملة، لأن الناظم، انتبهوا، الناظم رحمه الله لا يذكر إلا المسائل التي اختلف فيها الرواة القراء، وأما ما اتفق عليه القراء أو الرواة يعني لا يذكره، يذكر ما اختلف فيه يعني الراويين ورش وقالون عن نافع، ما اتفق فيه يعني يذكره قليلا، يشير إليه في في في في في مرات قليلة، ولكن الموضوع في هذا الراجز هو أن الناظم رحمه الله قصد ما اختلف فيه الراويان عن نافع ورش وقالون، يعني هذا منهجه. فقوله القول في استعمال لفظ البسملة، أي في استعمال البسملة وتركها، لأننا ما قال بسملة علمنا أن وأحد الرواة لا يبسميل، أي لا يقول بسم الله بين سورتين كما سيأتي. والسكت هذا وجه آخر، أي السكت بين السورتين، والسكت يقابل البسملة، ترك يقابل البسملة، والسكت هذا مفرع عن ترك، لأن إذا تركت البسملة ماذا عليك؟ ماذا ستصنع؟ لو أنك لا تبسمل بين الصورة والصورة ماذا تصنع؟ فما عليك إلا أن تسكت بين الصورة والصورة، أو تصل صورة بصورة بدون سكت كما سيأتي. إذن هي أربعة أحكام في هذا البيت كما ذكرنا: البسملة وترك البسملة، والسكت كذلك الوصل. إذن أربعة أحكام تجري بين الصورتين، هذه الأحكام هي خاصة باش بين الصورتين. إذن ورش وقالون لا يخرجون عن هذه الأربعة، إما البسملة كما سيأتي سيتضح، وإما ترك البسملة، وترك البسملة يتفرع عنها إما السكت وإما الوصل، أي السكت بين الصورتين أو وصل الصورة بالصورة. يعني هذه قاعدة عامة ثم تتضح وسيفصلها الناظم رحمه الله. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة، قول الناظم عند النقلة أي الناقلين لعلم القراءة الضابطين لها، لأن هذا العلم هو منقول، يعني ينقله الخلف عن السلف، ينقله الأصاغر عن الأكابر، أي التلاميذ عن الشيوخ، وهكذا وصل إلينا منقولا. ثم قال: قالوا بين السورتين بسملا وورش الوجهان عنه نقلا. قالوا بين السورتين بسملا، أي قالوا يبسمل بين السورتين، يعني إذا وصل السورة بالسورة لا بد من البسملة. مثال ذلك قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. إذن هذا قالون يبسمل بين الصورتين. قال قالون بين السورتين بسملة. ثم قال وورش الوجهان عنه نقل، أي ونقل عن ورش الوجهان. الوجهان هذا يعني البسملة كقالون ثم ترك البسملة. إذا بسملة ورش بين السورتين كقالون، وهذا سيتضح، فهذا وجه، أو يترك البسملة. إذا ترك البسملة كما ذكرنا فلا يخرج ترك ورش للبسملة، لا يخرج عن أمرين، إما أنه يسكت بين السورتين أو يصيل بين السورتين فقط. السكت هكذا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألف لام ميم. هذا وجه السكت لورش. الوجه الثاني عن ورشين وهو الوصل، وهو يقابل السكت. الوصل يقابل السكت. الوصل هو أن يصير الصورة بالصورة بدون السكتين. مثال ذلك: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألف لام ميم. إذن ورش له السكت، له الوصل. والوجه الثالث هو البسملة. الذي جرى عليه العمل عندنا في المغرب وفي فاس وفي عند العلماء الأندلس والمشرق والمغرب، والمأخوذ عن ورش، هو ترك البسملة. ترك البسملة أي أن ورش لا يبسمل بين السورتين. ولكن ماذا نفعل في قول الناظم وورش الوجهان؟ قول الناظم وورش الوجهان عنه نقل فيه كلام. قالوا قصد به يعني رواية عن ورش من طرق الأخرى، أي طرق العشرة. والناظم لا يقصد رواية أبي عقوب الأزرق عن ورش. فعلا رواية عن ورش إذا قرأنا لغير أبي عقوب عن ورشين نقرأ بالبسملة. مثلا لو قرأنا برواية عبد الصمد العتاقي عن ورش نبسمل: ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذه ليست رواية أبي يعقوب الأزرق التي نقرأ بها في المغرب، هي رواية عبد الصمد العتاقي في الطرق العشرة المروية عن نافع. رواية الصبهاني كذلك فيها البسمالة. فقالوا الناظم قصد بقوله وورش الوجهاني هذه الطرق، هذه الطرق. أمر آخر وهو أن الناظم قصد بقوله وورش الوجهاني فيما يخص البسمالة هي أن البسمالة قد أخذ بها بعض الأئمة، قد أخذ بها بعض الأئمة من طريق أبي يعقوب. لكن الحافظ أبا عمرو الداني المحقق في علم القراءة قال: وليس هذا رواية، وإنما هو استحباب من بعض الشيوخ. أي ليست رواية، البسملة ليست رواية من طريق أبي يعقوب الأزرق. انتبهوا، البسملة ليست رواية من طريق أبي يعقوب الأزرق، إنما هو استحباب من بعض الأئمة. أهل المغرب، علماء المغرب، يعني تكلموا عن هذا الأمر: ابن القاضي عبد السلام المدغاري، ابن غازي رحمه الله المكناسي، ابن عاشر رحمه الله، يعني عبد واحد بن عاشير، الأئمة الكبار كلهم تكلموا عن هذا وقالوا البسملة لورش ليست رواية، وليس العمل عليها، أي العمل الذي جرى عليها ليس، لأن بارك الله فيكم علم القراءة لا بد له من تحقيق، لا بد له، وهذا العلم يحتاج إلى تحقيق. فهؤلاء الأئمة، أئمة المغرب، ومنهم الحافظ أبو عمرو الداني الذي قال في كتاب التيسير وفي كتاب جامع البيان أن البسملة من طريق أبي يعقوب ليست رواية عن ورشين، وإنما هو استحباب من أبي غانم أحمد بن المظفر. استحباب من هذا الشيخ أبو غانم أحمد بن المظفر المصري، أخذ لورش من طريق أبي يعقوب البسملة، قال حافظ أبو عمرو استحبابا لا رواية. ونحن نعلم أن علم القراءات لا يثبت بالاستحباب بل يثبت بالرواية بالنقل كما هو معلوم، ما نقل يؤخذ به، وما استحبه بعض العلماء وبعض الشيوخ فيبقى هذا الأمر هو استحباب فقط. ولكن القرآن بالرواية بالسند بالأخذ، فهذا الوجه البسمة الله لورشين هو يعني استحباب وليس رواية. ولهذا محمد بن عبد السلام المدغري، هذا من علماء القرن الحادي عشر وهو تلميذ لابن عاشير التوزناغيتي من زيان، هذا كانت له مدرسة في زيان، عالم كبير في علم القراءات، قال بسملة المظفر استحسان ليست رواية كذا البيان، بسملة المظفر استحسان ليست رواية كذا البيان. وقال في تكميل المنافع في الطرق العشرة، هذا يعني نظم طويل نظمه هو أيضا رحمه الله، قال أزرقهم يعني بسملة أبو المظفر بسملة استحبابا من طريق أبي يعقوب الأزرق وليست له رواية. فتابع الإمام الحافظ أبا عمرو الداني في هذه القضية، هذه بسملة المظفر استحسان ليست رواية كذا البيان. ومن هنا أخذ أهل المغرب هذا الأمر، وقد قرأنا بهذه، يعني الذين قرأوا في المدارس وفي المساجد بهذه، أي السكت والوصل، السكت والوصل. لكن لما الناس رجعوا يسمعون إلى الأشرطة في المشرق وتداخلت الأمور والعلم هذا قليل أو معدوم، المشكلة هي هذه، الناس أصبحوا يسمعون الأشرطة يعني المسجلة، رجع الناس يبسملون لورش من يعني بين السورتين. ولكن يعني عند التحقيق أن ورش لا يبسمل بين السورتين، فهنا يدخل الخلط، أهل المشرق يبسملون نعم لأنهم يقرؤون برواية حفص عن عاصم وله البسملة بين السورتين كقالوا، لكن التقليد وعدم وغياب العلم أن الناس يبسملون هكذا، سمعوا يعني في المشايخ أهل المشرق يبسملون فراجعوا يبسملون، وهذا إذا لم يكن العلم لا بد من التقليد. تقليد، هل التقليد ممدوح؟ لا، لا بد، وخصوصا القرآن لا بد أن تكون على في على بينة من هذا الأمر، تحقق الأمور. الحاصل أن البسملة لا تثبت لورش من طريق أبي يعقوب الأزرق، وورش الوجهان عنه نقل. ثم قال الناظم واسكت يسيرا تحظى بالصواب أوصل له مبين الإعراب. واسكت يسيرا تحظى بالصواب، كأن الناظم أضرب عن قوله وورش الوجهان، كأن الناظم أضرب عن قوله وورش الوجهان، قال يعني المفهوم لكن اسكت لورش في قوله واسكت، أي استدراك من الناظم قال واسكت يسيرا، أي اسكت بين السورتين يسيرا، أي سكتا خفيفا. والسكت ليس هو الوقف، فرق ما بين السكت والوقف، السكت يكون يسيرا خفيفا دون تنفس، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وسكتهم المختار دون تنفس، وسكتهم المختار دون تنفس، أي السكت المختار عند الأئمة أئمة القراءة هو أن لا ترد النفس، فإذا أردت النفس أصبح وقفا، وورش لا يقف بين السورتين بل يسكت. وسكتهم المختار دون، تنبهوا لهذا الأمر، وسكتهم المختار دون تنفس، أي لا ترد النفس في السكت بين السورتين، لكن الوقف تتنفس وتستريح ولا شيء عليك. إذن هذا وقت، هذا سكت، وإذا ردت النفس يكون وقفا. والذي ليس عنده العلم يخلط، ما عليه سكت أو تنفس أو هذا، يعني لأن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن بلا علم هذه عنده الأمور كلها هكذا متساوية، فهمتي؟ هو هكذا ماشي ماشي بدون يعني لا لا. ولهذا القرآن لا بد له من علم، لا بد أن تقرأ رواية ورش بعلم، لا بد. إذا قرأت رواية ورش بعلم هذا أنت أنت الآن محسوم من القراء الضابطين لرواية ورش. إذا كنت هكذا تقرأ تقليدا تسمع هذا وتسمع هذا وهذا، فهذا ليس بقارئ، هذا لا يعد قارئا، هذا لا يعد قارئا. إذا لم يكن للقارئ له علم لا يعد قارئا، إنما يقرأ كسائر الناس والسلام. لكن من أراد أن يكون قارئا لا بد له من العلم حتى يفرق. إذن لولا العلم ما نميز بين هذا سكت ولا هذا وقف ولا هذا، لا نميز. كذلك نبسميل أو لا نبسميل، عندنا هكذا الأمور كلها هكذا بدون بغير علم تكون الأمور هكذا. فربما الإنسان يقع في أخطاء كثيرة والقبيحة وهذا، ولكن هو لا يدري أنه أخطأ، هذا في كل علم. إذن قال واسكت يسيرا، قال تحظى بالصواب، أي تصيب الصواب. اسكت لورش بين الصورتين، تصيب الصواب أي تكون على صواب. واسكت يسيرا تحظى بالصواب، في قول الناظم تحظى بالصواب، هذا مما يبين أن السكت يعني لورش هو المعمول المعتمد عند الأئمة. اسكت يسيرا تحظى بالصواب. ثم أتى بالوجه الثاني قال أوصل له، أوصل لورش، إما أن تسكت بين صورتين أو تصل لورشين. من يقرأ لنا الوصل، وجه الوصل؟ يلا رشيد. وانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم. الذي نستفيد منه أن ورش إذا وصل الصورة بالصورة لا يبسمل، فإما أن تأتي له بالسكت وهو الوجه الأول والمقدم في الأداء، أو أن تأتي له بالوصل وهو الوجه الثاني، أو إذا كنت طالب العلم أن تأتي بهما اثنين، يعني تأتي بهما، أي إذا كنت تطلب العلم تأخذ عن الشيخ أو تعرض عن الشيخ، تعرض على الشيخ أو تأخذ يعني تسمع يسمع لك الشيخ، لابد أن تأتي بالوجهين، أي بالسكت أولا ثم الوصل ثانيا. هذا الذي قرأنا به، وهذا الذي جرى عليه العمل. وهكذا أيها الإخوة، لما كان يعني علم القراءات والناس يأخذون العلم عن يعني أهله، كان الأمر هكذا. لما تدخلت الأمور وتراجع العلم وتراجع طلاب العلم وضعفت العزائم والهمام، فالناس صاروا يقلدون هكذا، هذا يقلد هذا وهذا يقلد هذا وهذا يقلد هذا، ليس هذا من العلم في شيء. الناظم يعني دخل في حكم آخر، ولا زال هو مع البسملة، لا زال مع البسملة، ولكن ذكر لنا حكم آخر. فقال رحمه الله وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المعلومات المشهورة، أي وبعض أهل الأداء وشيوخ العلم بسملوا للضرورة في الأربع المعلومة، أي في الصور الأربع المعلومة المشهورة. الناظم لم يبين هذه الصور الأربع، لأن قال هو معلومة مشهورة، أي معلومة عند علماء وعند طلاب العلم مشهورة، والمبين لا يحتاج إلى بيان، مفهوم ولا لا؟ المبين لا يحتاج إلى بيان، الأمر مبين وتبقى تبيني، هذا حشو في الكلام، إطالة في الكلام لا فائدة فيه، منهج هذا، المبين لا يبين. ولكن هل صار هذا العلم الآن مبين؟ طبعا لا، إذن يحتاج إلى بيان. الناظم كان في ازدهار العلم، وعصره عصر العلم، والمشايخ موجودون وطلاب العلم موجودون وعلم القراءات والقرآن منتشر في البوادي والحواضر. فقال هذا يعني في الأربع المعلومات المشهورة، كانت مشهورة ومعلومة في عصرهم، لكن في عصرنا الآن لو خرجت إلى الشارع وطالبت من جمعة الشباب وقلت لهم فما هي الصور التي يبسمل فيها للضرورة، ربما حتى هذا الكلام لا يفهمك ما تريد. إذن العلم الآن تقاصر وتراجع جدا جدا، حتى إنه لم يمر عصر من العصور في تراجع العلم مثل هذا العصر، هذا في تراجع العلم، يعني هذا عصر تراجع فيه العلم، هذا العلم كثير، وكل العلوم كلها العلوم تراجعت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ هذه الأمة ويوقظ شبابها وعلماءها حتى يحيوا من درس من العلوم. الأربع المعلومة المشهورة هي سورة القيامة، أي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة، وسورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين، وسورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وسورة الهمزة أي بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. إذا القيامة، المطففين، البلد، الهمزة، هذه هي السور الأربعة. فقالوا قال بسملة أي ورش، أو بسملة أهل الأداء علماء القراءة والشيوخ لورش في هذه الأربع خاصة للضرورة، للضرورة أي لأجل الضرورة، ليس اختيار وإنما هو للضرورة. قال وبعضهم في الأربع، قرأ، وبعضهم بسمل عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة، أي في الأربع المعلومة المشهورة بسملوا لورش عن ضرورة. ثم بين هذه الضرورة في قوله للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات، هذه هي الضرورة، أي للفصل بين الصبر بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات، بين النفي والإثبات. الإثبات ما هو؟ هو قوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه جل جلاله أنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هذا إثبات. ثم النفي لا أقسم، فقال لأجل أن لا يجمع بين إثبات والنفي بسمله، أي قرأوا لورش هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة، ففرقوا بين النفي والإثبات بالبسملة. قال للفصل بين النفي والإثبات، وكذلك بين النفي والإثبات في سورة البلد في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فبسملوا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد، فرقوا بين النفي والإثبات. قال والصبر واسم الله والويلات، أي بين الصبر واسم الله والويل. اسم الله والويل في قوله تعالى والأمر يومئذ لله، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. إذن اسم الله فرسلوا بينه وبين ويل بسم الله الرحمن الرحيم. والصبر والويل كذلك في قول سورة العصر وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. إذن هذه هي الضرورة التي أهل الأداء بسملوا لورش للخروج من هذا القبح، أي الجمع بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات والصبر. لكن هل رواية عن ورش؟ لا، أيضا ليست رواية، ليست رواية أيضا، هو استحباب من الشيوخ حتى البسملة في هذه الصور الأربع، ليست رواية، هو استحباب أيضا للتفاصيل بين القبح والإثبات. ولهذا قال الناظم رحمه الله زيد: والسكت أولى عند كل ذي نظر، لأن وصفه الرحيم معتبر. تماما كما فعل وورش الوجهان عنه نقل، قال واسكت يسيرا، ثم ذكر وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات. قال والسكت أولى، أي أحق من البسملة، السكت أولى أي أحق من البسملة، والسكت أولى عند كل ذي نظر، أي عند كل ذي نظر ينظر في حقائق العلم ويتحقق من العلم وهو محقق للعلم وله نظر في العلم وفحص وتمعن، فالسكت أولى أحق من البسملة. قال والسكت أولى عند كل ذي نظر، ثم أتى بالعلة وأن السكت هو أولى. قال لأن وصفه الرحيم معتبر، أي لو فصلت بين اسم الله والويل في قوله تعالى والأمر يومئذ لله، وقلت بسم الله الرحمن الرحيم ويلون، إذن فجمعت بين اسم الرحيم والويل أيضا، أنت ما خرجت من الشيء الذي فررت منه، ولا لا، ما خرجت من، سبحان الله، يعني كلام البشر دائما تجد فيه شيء من النقص، لو كانت سنة ثابتة ورواية ما يكون هذا التعارض، هذا مهما يعني كان العالم في جلالة قدره وفي هذا لابد هذا. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان يقول كل كلام منه ما يؤخذ وما يرد إلا صاحب هذا القبر، كل كلام الناس منه ما يؤخذ وما يرد إلا كلام صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم ولا لا؟ هذا ضابط من عند الإمام مالك رحمه الله، وأن كلام الناس الخارج عن الوحي أو الذي هو اجتهاد واستنباط من الوحي لا بد أن تجد فيه شيء، وأما كلام الله والسنة الثابتة فهما وحيان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال والسكت أولى عند كل ذي نظر، لأن وصفه الرحيم معتبر، أي لو فصلت بالبسملة لوقعت فيما أنت فررت منه، فأنت تريد بالبسملة الفصل بين اسم الله والويل، لكن لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم ويل، أي جمعت ما فررت منه، مفهوم؟ لكن هذه يعني هذا الوجه هذا قد أخذ به الأئمة، أي أخذوا بالبسملة بين هذه الصور الأربعة، هو مأخوذ لكن ليس رواية أيضا. لهذا اختلف فيه العلماء، بعضهم بسمل وبعضهم لم يبسمل، فأجراها كسائرها. أهل المغرب ماذا صنعوا؟ أهل المغرب أخذوا بالأمرين، انتبهوا، أخذوا بالأمرين، أخذوا بالبسملة بين هذه الصور الأربع، وأخذوا بترك البسملة. قراءتنا يعني التي أخذناها عن الشيوخ رحمه الله ماذا؟ هو هكذا: والأمر يومئذ لله، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين. والأمر يومئذ لله، ويل للمطففين. البسملة والسكت أخذنا بهما جميعا، نقرأ بهما جميعا، نقرأ بالبسملة التي هي استحباب وليست رواية، ونرجع إلى الأصل المعتمد لورش وهو ترك البسملة. هذا العلم كله كان في هذا البلد، وقد أخذ به الحواضر والبوادي، حواضر والبوادي، ومنه بقايا والحمد لله. لكن ليس الأمر على ما يرضي، ليس الأمر على ما يرضي مع الأسف. إذن بارك الله فيكم، فلورش فيما يخص هذه السور الأربعة: أولا البسملة، ثم نثني بوجه السكت وترك البسملة. هكذا قرأنا وهكذا أخذنا. والإمام الداني قال لما ذكر الرواية، ذكر وأنه ليست رواية وأنه استحباب وأن الأفضل هو إجراء هذه السور الأربعة كسائر سور القرآن، قال: ولا أمنع من بسمل ومن لم يبسمل، لا أمنعه، فإن فصل علي أحد بالبسملة لا أنكر عليه، وإن قرأ علي أحد بترك البسملة أي بالسكت لا أنكر عليه. فكلام الإمام الحافظ أبي عمرو الداني هذا هو الذي مشى عليه يعني أهل المغرب في هذا الحكم هذا، وهو أنهم أخذوا بالبسملة في الأربع الزهر المعلومة المشهورة، ثم أخذوا ب يعني ترك البسملة، وهو الوجه يعني المعتمد في رواية ورش في سائر السور. زيد. ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة. هذا أمر آخر، حكم آخر، يعني الناظم رحمه الله ذكره لنا، فذكر لنا حكم براءة أي سورة التوبة. سورة التوبة ويقال لها سورة الفاضحة. الفاضحة أي التي فضحت المنافقين، فضحت المنافقين. هذه السورة عظيمة، وصف الله تعالى فيها أحوال المنافقين وما هم عليه يعني من دسائس ومن خبث النفوس ومرض القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. فتسمى سورة التوبة لأن الله تعالى تاب على ثلاثة من الصحابة، وسميت سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، 70 من المنافقين فضحتهم الصورة، وذكرت سرائرهم وخبثهم وكيدهم للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عباس قال: لا زالت سورة الفاضحة تقول ومنهم حتى ظننا أنها لا تترك أحدا، يعني سورة المنافقين فيهم: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم حتى قال ظننا أنها لا تترك أحدا. الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم، سورة كتنزل كتفضح المنافقين كتبين المنافقين، الصحابة يخافون أن تنزل فيهم هذه الآية. قال: حتى ظننا أو خشينا أن لا تترك أحدا. سورة التوبة هذه يعني كل سور القرآن في أولها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، في المصاحف يعني إلا سورة التوبة. سورة التوبة في المصحف ليست فيها البسملة، ترك البسملة، واجتمعت المصاحف على ذلك، أي نزلت بدون بسملة، نزلت سورة التوبة بدون بسملة. العلماء ومنهم الصحابة ومنهم ابن عباس قال: لأن البسملة أمان، وسورة التوبة نزلت للبراءة، أي البراءة من المشركين والمنافقين. قال العلماء فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم لكان لهم الأمان، وهي نزلت في نقض العهد، أي قريش كان لها عهد بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحاربوه وأن لا يحاربهم 10 سنين عهد، لكن قريش نقضت العهد، لأن سبحان الله ديننا لا ينقض العهد، إذا أعطيت للإنسان عهدا لا يجوز لك نقض العهد إلا إذا نقضه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على عهد الذي كان بينه وبين قريش حتى نقضته قريش في القضية بين خزاعة وبني بكر، معروف هذا في الحديث وفي السيرة. فلما نقضوا العهد أنزل الله هذه التوبة، هذه السورة تتبرأ من المشركين في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، براءة. فقالوا العلة الحكمة أن البسملة لم تنزل لأنها هكذا نزلت في هذا في هذا الحكم، هذا في البراءة من المشركين، بما أن المصاحف لم يكتب فيها بالبسملة فاتفق القراء على أن البراءة لا يبسمل لأحد من القراء، كل القراء يقرؤون براءة بدون بسملة، سواء من وصل بين السورتين أو بسمل بين السورتين أو لم يبسمل أو ابتدأ بالسورة فلا بسملة في براءة، لا بسملة في براءة. هكذا القرآن، وهكذا أخذ يعني وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم أن النبي سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبسمل بين السورتين إلا براءة، فقرأوا عليه وسمعوا أنه لم يبسمل ونزلت يعني بدون بسملة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بسورة براءة إلى الحج ليعلم الناس أن الله تعالى تبرأ من المشركين وأن رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك تبرأ من المشركين. فلهذا نزلت هذه السورة بدون بسملة وكتبت في المصاحف بدون بسملة، والقراء يعني يقرؤون ما في المصحف، فإذا لم يكن الأمر غير ثابت في المصحف فلا أحد يقرأ ويزيد على ما في المصحف. إن شاء الله في الدرس الآتي سنوضح إن شاء الله ما بقي من هذا الحكم ومن الأحكام بحول الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.